أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Oh, الله الله الله الله عجيب يا عجيب الله أي والله بارك الله فيك يا عم الحجاج اسكت يا صول عيد نعم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نعم نعم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام مسك الله الله الله الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله أكبر الله الله الله الله الله يمين والله نعم ومزاجه من تسليم عيني يشرب بها المقربون الله الله الله أكبر الله الله الله الله نعم يا سيدي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله والسماء فلينظر الإنسان مما خلق نعم نعم سبحان جل شأنه نعم تاني ليش يا محمد لما عليها أبوك إيش لما عليها نعم الله يكرمك نعم يكرمك والسماء طارق عما أدريك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله الله الله يا قرى الله يا عصير نعم نعم حمزة لينظر الإنسان مما خلق نعم نعم اجعل لحمزة عندك نصيب يا شيخ عبدو الله فلينظر الإنسان نعم يا شيخ عبد الله. احنا لسه في السماء الطارق يا عهد. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. نعم يا شيخ ابراهيم. نعم اي والله يا سيدي. نعم يا شيخ، حياة رب العزيز والسماء. والله ما نقول احنا نعم يا شيخ عبد الزمان. والله الله يبارك الله فيك. يا ابو الله يا مشبع. السماء يا فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم يا سيدي. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. الله الله الله الله. يخرج من بين الصلب والتراب. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم. الله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقادر. نعم يا سعادة البيه. لا حد سمعها صار. لا تجات على غفلة. ورحمة أبوي أنا ما سمحتي. لا سادي قبل حال. انت لازم ابو غالي عليك يا ابو حال. فلينظر الانسان مما خلق. الله يكرمك. نعم يا سيدي. نعم. ليه الحق ابو الحمد يحرق يحلف برحمه ابوه صح الله وبعدين يا سيدي لما انت والله لازم ازو حجر بالعربي ما تروح اقرش لا استنى شو قلت الكلام على الاواخر الله الله نعم ان على رجلنا فما له من قوة ولا ناصر والسماء كيف خلقت وكيف أيوة الله والسماء كيف رفعت هذا شو بسم الله الرحمن الرحيم ألا تك ألا تك ألا تك ألا تك أعطيك حديث الغاشي ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الله الله يا سلام. بمذيطر الله إلا ما تعلي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ما لسه في كمين تاني يا ابونا وادخروا الحاجات كثيرة لسه. نعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله. بس دي مش من المرتين بتوعي. لا. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الله الله الله الله الله الله الله إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا. الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم. نعم. مالك يوم الدين. نعم. مالك يوم الدين. نعم. وتكني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحيم مالك الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. الله ينعم عليك يا سيدي. نعم. نعم. ده لسه فيه ألف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف. أيوة. لام. نعم. ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. شفت عليك النبي. هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. أيوة. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام. صدق الله العظيم.